أصدر الناطق بلسان الجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا بيانا يوم 25 من هذا الشهر استنكارا لجرائم الشرذمة الخيانية للعميلة الكورية الجنوبية التي قتلت الفلاح بينغ نامجي بالقمع الفاشي. ذكر البيان أن الفلاح بينغ نامجي الذي كان يشرف على الموت بعد أن أصيب بالمياه المدفعية من الشرطة الفاشية رحل عن الدنيا في الأخير، وطاعة إلى إقالة حكومة باك جون هي جماعة القتلى بالقوة المتضافرة لجماهير المواطنين.